الله إليكم. يقول في الحديث الشريف: المدينة تنفي خبث الحديد. نعم. كاتب خبث الرجال. يقول: فما تعليق فضيلتكم على بعض من يسكن المدينة وهو متهاون؟ يقول: وهل الأحاديث الواردة في فضائل المدينة مقصورة على العهد النبوي؟ الحديث الواردة في فضل المدينة وفي خطورة الحدث فيها كثيرة، منها حديث الذي ذكرته: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وغير ذلك. من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، وأنها ترجف رجفات، ثلاث رجفات، فيخرج للدجال منها كل منافق ومنافقة. والخبث موجود من عهد النبي، حيث يوجد من المنافقون، ولعل بعدهم يوجد بعض أهل الشر. فينبغي المسلم أن يجتهد في احترام هذه المدينة الطيبة، وأن لا يحدث فيها حدثا لا صغيرا ولا كبيرا، فإن الحدث فيها أعظم منه في غيرها، وليتق الله في سكناها، وسيضاعف له الأجر إن شاء الله على هذه السكنة إن اتقى الله في ذلك. يقول السائل: من صبر على لأوائها وحرها كنت له شفيعا يوم القيامة. لكن عليك بالصبر عن المعاصي، والصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله.